رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا من عري كساه الله من خضر الجنة إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان فضل الصدقة على المحتاج لها، فالصدقة قد يتصدق الشخص على فقير وهو غير محتاج لهذا الأمر، فقد يكون مثلا محتاج إلى علاج فأنت ما تعطيه علاج وإنما تعطيه مثلا سجاد يفترشه، هذه فيها ثواب، لكن هنا تعطيه شيء هو محتاج له، مريض تعالجه، ظمآن تعطيه ماء، عريان تكسيه، فجوعان تطعمه، وهكذا. قوله أيما مسلم كسى مسلما ثوبا، يعني ألبسه ثوبا أو أعطاه ثوبا، أي أعطاه ثوبا كساه الله من خضر الجنة. خضر جمع أخضر، يعني يكسى يوم القيامة بلباس أخضر. قال سبحانه: عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. وأيما مسلم أطعم مسلما من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، يعني المتنوعة. وقوله عري قبل ذلك هذه مصدر وليست من عري، لا مصدر عراء يعرف عريا. قال: وأيما مسلم سقى مسلما من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. الرحيق يعني الخمر الخالص الذي لا شوب فيه، المختوم أي الذي ختامه المسك. فأنهار الجنة المعلوم أربعة، الخمر ليس كما قال عباس ليس له مما في الدنيا إلى الاسم، هذا اسم الخمر، والدنيا اسم الذي في الدنيا اسم خمر، لكن شتان بين الطعم وشتان بين ما فيهما، فالأول يسكر ويجعل الإنسان كالحيوان والآخر يتمتع به كما قال سبحانه: لذة للشاربين. قرأه أبو داود وإسناده فيه لي، ورواه أيضا الترمذي وقال هذا حديث غريب، قال والأصح أنه موقوف على أبي سعيد، ورواه أيضا الإمام أحمد. وهذا الحديث في عدة مسائل: المسألة الأولى أن الجزاء من جنس العمل، فمن أطعم أطعم، ومن كسى كسي، ومن سقى سقي. ويدل هذا الحديث على أن الإنسان ينوع أفعال الخير، فلا يقتصر على مثلا إطعام المساكين، أو لا يقتصر فقط على بناء المساجد، ولا يقتصر مثلا على حفر الآبار، وإنما تتنوع أفعاله. قال ابن القيم: والنعيم في الجنة على قدر تنوع الأعمال. قال: وهذا مما يجهله كثير من الناس. قال: فلكل عمل صالح ثواب يختلف عن الآخر. فمثلا أن كان أهل الصلاة يدعى باب الصلاة، كان أهل الريان، إن كان أهل الصيام يدعى باب الريان. وثواب بر الوالدين يختلف عن غيره، وتفريج الكروبات تفرج عن الكروبات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله، وهكذا، ومن يسر على معسر يسر الله عليه. فبعض الناس تجده فقط يفتح لنفسه بابا واحدا من الخير، وهذا من الخطأ، بل يتنوع، بل ينوع أفعال خيره في كل شيء، فلا تعلم بأي عمل صالح عملته تدخل الجنة. نعم. ويدل أيضا على تنوع النعيم في الجنة، من طعام وشراب ولباس وغير ذلك. ويدل أيضا هذا الحديث على سرعة مجازات الله عز وجل لعبده فيجده عنده بعد مماته، ويدل على وجود الجنة أو يدل على وجود الجنة كما قال سبحانه أعدت للمتقين، ويدل على كرم الله عز وجل إذا أعطيت أعطاك الله شيء أكثر منه، ويدل على حفظ الله عز وجل لأعمال عباده، فمن عمل هذا العمل كما قال سبحانه وما كان ربك نسيا تكافئ عليه يوم القيامة. ويدل على أن من كان محتاجا إليك في أمر فالثواب يعظم أكثر ممن ليس محتاجا إليك، ويدل على الإنسان يتلمس حاجات المكروبين مرضى وجوعى وهكذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.